القول بكفره، ولكن واجبك أيها الابن أن تناصحه وأن لا تيأس من هدايته، لعل الله أن يهديه على يديه، فكرر النصيحة معه ولعل الله أن يهديه، فإن رأيت منه إصرارا على حالته وعدم تقبل للنصيحة فعليك أن تفارقه وأن تعتزله، ولا مانع أن تحسن إليه بما يحتاجه من النفقة والإحسان الدنيوي، لا ما بل يجب عليك أن تحسن إليه والصلة معه، لكن لا تجلس معه ولا تساكنه إلا إن احتاج إليك مع المناصحة والإلحاح عليه، لعل الله أن يهديه. ما قضية إذا مات على هذه الحالة ما هو كافر والعياذ بالله، فالمسلم لا يتولى الكافر وإنما يتولاه أقاربه الكفار، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يتولاه أقاربه الكفار إن كان له أقارب من الكفار، وإذا لم يكن له أقارب من الكفار فإنه يدفن بعيدا عن مقبرة المسلمين، يوارى بالتراب ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه في مدفن معتزل عن مقبرة المسلمين، من باب المواراة لجثته لئلا يتأذى بها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليب، فيجب أن يوارى ولا يكون هذا في مقابر المسلمين. جزاكم الله خيرا. مع محمد عبد الهادي أبو محسن من خليص يقول في سؤاله الأول: اشترك اثنان في مشروع بنسبة 50% لكل منهما، وينوي أحد الشريكين التفرغ الكامل للإدارة بمساعدة آخرين بالأجرة، فهل يجوز له ذلك أن يأخذ راتبا شهريا بالاتفاق مع الشريك الآخر، أم أن هذا لا يجوز ويجب أن يأخذ نسبة مئوية من الأرباح نظير قيامه بمباشرة الأعمال الإدارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فإذا اشترك اثنان فأكثر في عمل من الأعمال التجارية وتولى العمل واحد من الشركاء بالأجرة فلا مانع من ذلك، لأن يكون له نسبة من الربح أكثر من نسبة الآخرين في مقابل عمله. لا بأس بذلك إذا اتفقوا على هذا أن يعمل ويأخذ مقابل عمله نسبة أكثر من نسب شركائه من الربح مقابل هذا العمل. يقول: لو لم يأخذ نسبة من الربح بل أخذ راتبا شهريا بصرف النظر عن الربح والخسارة. الذي نص عليه الفقهاء فيما اطلعت عليه أنه يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح. السؤال الثاني يقول: هناك مشروع لتربية الأبقار ذات الحليب التي تأكل العلف الذي يحضر لها ولا ترعى بنفسها في الخلاء، فهل عليها زكاة أم أن الزكاة فقط فيما يحصل من الأرباح سنوية؟ وإذا كان عليها زكاة فكم عددها؟ الأبقار التي تتخذ للإنتاج وينفق عليها وتعلف غالب السنة ليس فيها زكاة في نفسها، لأن الزكاة إنما تجب في السائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره من المباح. أما التي تعلف أكثر الحول فهذه لا زكاة فيها في أصلها، ولكن إذا حصل من غلتها على مال يبلغ النصاب فأكثر فإنه يزكي ذلك بإخراج ربع العشر، إخراج ربع العشر من غلتها. أو إذا باعها وحال الحول على ثمنها فإنه يزكي بإخراج ربع العشر منه. أو كانت للإتجار فهل تعتبر عروض تجارة في هذه الحالة؟ إذا كان يربيها ويبيع منها هذه عروض تجارة. يقدر قيمتها ويزكيها على رأس كل حول، ما باع منها يزكي قيمته إذا حال عليها الحول، وما بقي منها فإنه عند رأس تمام الحول عليه يقومه، أو تمام الحول على رأس المال الذي اشتراها به، إذا تم لها حول بناء على رأس المال الذي اشتراها به فإنه يزكيها بإخراج ربع العشر من قيمتها التي تساويها. قيمتها التي تساويها آنذاك، وليس الاعتبار بقيمتها التي اشتراها به وقت الزكاة، القيمة التي تساويها في وقت الزكاة، وقت الإخراج، في وقت تمام الحول، وقت تمام الحول. نعم، يقومها في هذا الوقت بما تساوي ويخرج ربع العشر القيمة المقدرة. السؤال الثالث يقول: لي على أحد الأصدقاء دين وأنا بحاجة ماسة لهذا المبلغ، ولكن صديقي معسر، فهل على هذا المبلغ زكاة ولو طالت هذه المدة لسنين؟ وهل أخرجها في كل سنة أم أجمعها مؤجلة إلى أن أقبضه منه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم في الدين إذا كان على مفلس أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أما السنوات الماضية وهو في ذمة المفلس ليس عليه زكاة، لأنه عرضة لعدم الحصول، لأنه عرضة لأن يذهب. نعم. إذا قبضه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد. نعم، لعام واحد فقط. حتى لو بقي في ذمة الشخص الآخر عدة سنوات. نعم، يزكيه عام القبض، لعام القبض. نعم. السؤال التالي من المستمع أحمد عبد الرحمن عبد الله الهندي اليماني من جدة، يقول: سلمت إلى أحد أقربائي أمانة لكي يحفظها لي إلى وقت طلبها وحاجتي إليها، وهي عبارة عن صك شرعي، وقد بقيت عنده إلى أن أردت استعادتها منه، ولكنه رفض إلا أن أعطيه مبلغ 5000 ريال مقابل حفظه لها، وحاولت إعطاءه 1000 ريال شكرا وتقديرا لأمانته، ولكنه رفض إلا 5000، وإلا هددني بإحراق الصك وإنكاره، فلم يكن عندي شهود يوم أن سلمته إليه، فهل لو لبيت طلبه وأعطيته 5000، هل هذا حلال له أم حرام عليه؟ وهل يجوز أخذ مال مقابل حفظ الوديعة شرعا أم لا؟ إذا كان بينك وبينه اتفاق على أن يحفظها لك بالأجرة، فإنه يجب عليك أن تعطيه ما التزمته له. أما إذا لم يكن هناك اتفاق بينكما، دفعت إليه الأمانة ليحفظها بدون أن يكون بينكما اتفاق على أجرة، فإنه يحرم عليه أن يطلب منك شيئا، لأن هذه أمانة. الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أمن أمانته وليتق الله ربه. فحفظ الأمانة هذا من الإحسان ومن تعاون على البر والتقوى. إذا لم يشترط عوضا من الأول، فإنه لا يجوز له أن يأخذ في مقابل ذلك الشيء، لأنه قربة، تبر قربة من القرب، فيحرم عليه أن يطلب منك شيئا. ولكن إذا أبى أن يعطيك ما أودعته عنده إلا بأن تعطيه شيئا، فإنه لا مانع في حق من إعطائه تفاديا لحقك واستنقاذا له منه، وهو يحرم عليه أخذ ذلك الشيء. أما تدفعه إليه في هذه الحالة من قبلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.